بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. هذا فيه دلالة وأدب من آداب عيادة المريض، وتوجيه نافع ينتفع به الزائر والمزور. أما الزائر فيقول هذه الكلمات العظيمات التي هي من توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات القدرة له والشفاء للمرضى، وأنه لا شفاء إلا شفاؤه. وفيه فائدة للمعود المزور أنه إذا قيل ذلك عافاه الله عز وجل مما فيه. يقول: ما من مسلم يعود مريضا. كلمة المسلم خرج بهذا الكافر يهوديا أو نصرانيا أو غير ذلك، ودخل في المسلم جميع المسلمين رجالا ونساء، فقال: ما من مسلم يعود مريضا. وسواء كان هذا المرض كبيرا عظيما خطيرا أو كان هذا المرض يسيرا، فإذا عاد هذا المريض قال لم يحضر أجله. أما من كان قد كتب الله أجله في ذلك المرض، وإن قال هذا الدعاء فإنه لا يرد عنه الأجل الذي كتبه الله. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكن يكون هذا في كل مريض مهما اشتد به المرض إذا لم يحضر أجله، وتكون الفائدة في أنه يعافى ولا يدوم ذلك المرض ولا يستمر ذلك المرض، وإنما يعجل الله عز وجل له بالعافية. قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله. هنا لم يقل ما من مسلم يعود مريضا مسلما، فيشمل هذا زيارة المريض والكتاب، وأحيانا قد يكون الأب أو الأم أو القريب من الأقارب ممن بين الإنسان وبينهم قرابة في نسب أو مصاهرة أو غير ذلك، أو بين الإنسان وبينه جوار قد يكون غير مسلم. فإذا قال الزائر له ولو كان غير مسلم، فإذا كان مسلما باب أولى، إذا قال سبع مرات لا زيادة ولا نقصان، فإن الألفاظ التي وردت بأعداد معينة في الشرع يتقيد بما ورد في الشرع من حيث العدد، لا يزاد عليه ولا ينقص منه. قال: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فيقول سبع مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. يقول سبع مرات، يكرر: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، فيتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعرش وبعظمته سبحانه وتعالى، ويسأل الله عز وجل القادر على كل شيء العظيم. ويناسب ذكر اسم الله العظيم وذكر العرش، فإنه أعظم مخلوقات الله وهو عظيم، والله عز وجل عظيم فلا يتعظمه شيء مهما كان هذا المرض شديدا، مهما كان هذا المرض كبيرا، مهما كان هذا المرض خطيرا. المهم أن المريض لم يحضر أجله، لم يكتب الله عز وجل له الموت في ذلك المرض. فإذا كان كذلك ودع العبد بهذا الدعاء قال: إلا عوفي. هذا أمر أخبر به من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه ولا ريب. والإنسان يحرص عند عيادته المريض أن يذكره بالله، أن يدعو له، أن يواسيه، أن يرفع من معنوياته، فإنه إذا جاءه ببعض الكلام ورفع معنوياته قد يكون ذلك أنفع له من الدواء. أنت الآن بخير، أراك على خير، أراك إن شاء الله إلى أحسن وما أشبه ذلك، ويبدو عليك وجهك اليوم يعني يدل على أنك متحسن وما أشبه ذلك من الكلام، فإن ذلك ينتفع به المريض. كذلك أيضا يدعو له بالأدعية الأخرى، يرقيه بالرقى الأخرى، يضع يده على موضع الألم ويقول 7 مرات: أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. بعد أن يسمي الله 3 يضع يده على موضع الألم ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر. كذلك أيضا يقول: اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. فينتفع المريض أيضا بهذا. إذا وجد أن علامات الموت ظاهرة عليه ويغلب على الظن أنه مشارف الهلاك، يذكره بكلمة التوحيد بلا إله إلا الله، يذكره بالوصية، يحسن ظنه بالله عز وجل ويفتح له أبواب الرجاء وحسن الظن بالله عز وجل، ولا يقنطه من رحمة الله ولو كان عاصيا مذنبا، فإن رحمة الله تعالى وسعت كل شيء. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. والله عز وجل يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء، أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، إن ظن خيرا فله وإن ظن شرا فله. فالإنسان يحسن بالله عز وجل الظن، لا سيما في هذا الموطن، إذا علم أن هذا الذي عاده من قريب أو بعيد عليه مظالم وحقوق للآخرين، يذكره بالله ويذكره بحقوق الآخرين. ولو كان هذا الكلام فيه شيء من الحرج عليه، لكن أنت تنفعه بذلك، أنت تحسن إليه بذلك، فيذكره بأن لفلان عليه كذا، لفلان عليه كذا، أد الذي عليك لفلان، أد الذي عليك لفلان، وما أشبه ذلك من الكلام، فإن ذلك من الإحسان إلى المريض. كذلك أيضا إذا عاده وهو يعلم أنه متهاون بالصلاة أو مقصر أو جاهل، قد يكون إذا مرض لا يصلي، لا سيما إذا كان عنده قسطرة أو كان لا يتحكم بنفسه من حيث البول والغائط، فيعلمه أحكام الطهارة والتيمم وكيف يصلي، إذا كان لا يقدر على القيام ولا على الجلوس صلي على جنب، ويبين له ذلك. إذا كان في سفر والمرض يشق عليه والدواء كذلك يشق عليه، لا يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، دله على أن يجمع بين الصلاتين جمعا وقصرا إذا كان في سفر، فإن كان في دار إقامة فدله على الجمع، إذا كان لا يستطيع أن يؤدي كل صلاة بوقتها يجمع بدون قصر، وهكذا. فيذكره بالله ويشير عليه بأن يكون لسانه رطبا من ذكر الله، قراءة القرآن يكون بجانبه راديو فيها سماع إذاعة القرآن الكريم، يسمع له خيرا شيئا ينفعه. وهكذا أيضا يوصي جلساءه ومرافقيه به خيرا، ويعينوه على طاعة الله ويكونون هم على طاعة، من كان منهم مقصرا ذكره: احمد الله على العافية، أنت في خير. فيذكره بالصلاة التي يتهاون بها الكثير من الناس دون عظة ولا عبرة، والله المستعان. ما هي؟ يدعو ويرفع صوته، يعني إن رفع صوته فلا مانع، وإن قالها وضع يده قالها لا مانع، لكن إذا رفع صوته يعلم غيره، يذكره أيضا بعظمة الله وكلمات نافعة طيبات. فلو قال له هذا الحديث، ذكره بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مريضا لم يحضر أجله فقال 7 مرات: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عوفي. فيذكره يعلم الحاضرين بجانبه، يذكره هو بمثل هذا يرفع معنويته مثل هذا وأنه أن هذا الدعاء من أسباب العافية ينتفع بها. الوضع اليد في الحديث الآخر، يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله ثلاثا ويقول أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحارب. طيب إلى هنا.